إذا عقد الولي لبنته أو أخته ثيب بحضور شاهدان عدلان وكان ذلك العقد بغير إذنها، ثم بعد العقد كان إخبارها فوافقت على العقد، فهل يكون هذا العقد صحيحا أم يعاد مرة ثانية؟ لا يكون صحيحا إذا وافقت. نعم.